فأنت هو الاسم ومعنيا هو الخبر. أما بي فهي مفعول، فهي مفعول الخبر، يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. هذا معنى كلمة مالك، عرفت لله؟ طيب نعم. معنى ثالث للذكر ما يراد في هذه الآية أنه ذكر لله؟ لا بعيد، القرآن هو يعني ذكر من الله سبحانه وتعالى، إلا لكن ذكر الله لأنه يريد الذي ذكر الله في القرآن، إذا قالت المسألة فاذكر الله. لا يعني ما تصلح الآيات هذه أن تكون ذكر، لا ما تصلح، ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن إنه ذكر الله إلا بالمعنى العام، لأن كل عبادة فهي ذكر لله، لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه. الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معنى أفضل له أمسك. هل يدل على أن ثقتهم بعذاب الدنيا أكبر من ثقتهم بعذاب الآخرة؟ إيه هم يخافون لأن بعضهم يعرف أن رسول صادق، لكن عندهم عناد والعياذ بالله. لكن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ نعم نعم شيخ، ذلك يقوم عليك من الآيات، الآيات هل هي يعني تختص بما ذكر من عيسى وآلي عمران؟ نعم يعني الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم هل تختص ما ذكر من عيسى؟ أنا قلنا ذلك أي المذكور المشار إليه الآن. ما يمكن الشيخ نقول ذلك، يعني ذلك قصة عيسى وغيره. استغفرنا على المشار إليه في هذا القصة. نعم. أخذنا من فوائد الانتفاض الإبعاد السآوة والمرن. إيش؟ إبعاد السآوة والمرن من السامع. نعم. وكذلك نحضر التفكير في المعنى. ايش؟ نحضر التفكير في المعنى. اي نعم. هذه نضيف ايضا الفوائد الالتفات. ممكن لا تكون التفكير قد يكون من باب التنبيه. اي. لكن ما يخالف، هذه فائدتين وغابت عنها. هذه فائدتين صحيحات. نعم. شيخ قول الله تعالى. أما الذين كفروا فأعدهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. هذا يعني عذاب الدنيا، يعني كيف تحسوا معنى المعاني ولا يظاهروا وغير ظاهر؟ وظاهر وغير ظاهر؟ ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد. أول مرة من السامع. نعم. وكذلك نحضر التفكير في المعنى. إيش؟ نحضر التفكير في المعنى. إيه نعم. هذه نضيف أيضا الفوائد الإثبات. ممكن لا تكون التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. لكن ما يخالف، هذه فائدتين غابت عنها. هذه فائدتين صحيحات. نعم. شوف قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعدهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. هذا يعني عذاب الدنيا، يعني كيف تحسوا معنى المعنى ولا يظاهروا وغير ظاهر؟ وظاهر وغير ظاهر؟ ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب. نعم. ربما يعني على بعد. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية